بيتر كتير وكتير مرجلة زوجة لا أطفال ترعني وصف مهب الريح مراكب لا تحشى الليل بجيب مسحور عيون جديل يتحجر بجيب تمثال وفتش في مكانك وين لقيتك في قلبي هنا تقول لي انا الماسة ما بتتقال انا جرب مقاسي الغي تعال شوف كيف حفن كدعي وانا قشت انت اخي الناي فوق درب الفريع عني بقتلي مع العيون قصة ما خلي في فوق جروحي كي خيالي ما دوام نافر يا حليب في خلاه الصيف ولا قادر افيق وارجع ولا قادر اداري البي واشوف غيمي كان العطشان واقول هسع يجيني لي وافكر في امور الحب وادور في ثانية غير معنى تقول لي انا الماساة ما بتتقال وحلال ايام ساعتي معاك وقت كان الزمن بسام يشاوي لي دوام ضحاك يضمنا كان هدوء الليل ولاحظ همسة لاكوراك لقيت يا قلب زولك بعد وجعك لقيت دواك اتاريه الزمن دولاب جسى ورجعني الف سنة تقول لي انا ما ساعت ما بتتقال طريت انا طريت السمحة بين اهلا وقت تنزل وقت تطلع مع الحب اجتمع شملة تمد ايديها للمنجا تدايم للجريد قبل ما قاسي الغربة من اجله ما خلاني ابتليت بريد افتل في حبار رملة كمان خايفة جنون يحصل تفوت عقليتي بعد انا بوريكم مقاسي غرامي عشتها عمري كان تمنى تقول لي انا الم